وهل الصلاة الراحلة اشترط فيها استقبال قبلة أو لا؟ إذا اشترط في صحة الصلاة على الراحلة أن يكون في سفر، والسفر والدابة تسير به، أما لو كان شخص جالس في بيته ويريد أن يصلي في السيارة مثلا وإلى غير القبلة ونحو ذلك بدون قيام لا، في سفر والدابة تسير به، فإذا توفر ذلك في سفر والدابة تسير به فيجوز أن يصلي على حاله ولو إلى غير القبلة. يقول هل يأثم الذي لم يجب بسؤال من سأل بالله ويقدر على ذلك؟ نعم، إذا سألك شخص بالله وفي مقدورك تلبية طلبه فيجب عليك أن تلبيه، وإذا لم تلبي طلبه فإنك تأثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. يقول هل الخروج في حلق العلم قبل نهايته كمن جلس نهاية حلقة؟ لا، من جلس نهاية حلقة لا شك أنها أفضل وأعظم أجر من الذي يقوم في أثنائها. يقول هل يحرم الإكثار من السؤال بوجه الله؟ مثل ما أخبرناكم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يقول نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العشاء فماذا أفعل؟ تأتي بركعة عوض عنها، لأن قراءة الفاتحة ركن، فإذا الشخص لم يقرأها فإنه يأتي بركعة عوضا عنها. أي حتى المأموم، حتى المأموم إذا سلم الإمام في إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعتين السريتين إذا سلم الإمام يأتي بركعة، لأنها قد بطلت الركعة. يقول الكبير والمريض هل له في الإطعام من يطعم 30 مسكين في يوم واحد 30 يوم من رمضان عجل صيامهما؟ الذي يفطر يخير بين أن يطعم عن كل يوم مسكين، أو إذا انتهى الشهر ينظر كم يوم فيخرج دفعة واحدة ويجوز أن يعطى لمسكين واحد، ولا يجوز له مثلا في أول الشهر يعني قبل اليوم لا يجوز له أن يطعم، لأن الإطعام بعد اليوم. أقول ذكر مصنف حكم قضاء الحائض والمرضع، فهل نفسها في حكم الحائض؟ لا، هو قال الحامل ما قال حائض، قال الحامل. أما الحائض فإنها تقضي ولا يطعم، لحديث عائشة كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة. يقول إذا كانت إجابة الدعوة العرس ترتب عليها ترك واجب الصلاة الصبح بسبب تأخر العشاء، لما يلزم ولا يلزم العشاء، ليس المراد من الدعوة في النكاح الطعام، وإنما المراد تلبية الدعوة، فيذهب الشخص يسلم عليهم ثم يخرج حتى لو ما صار حتى ولو نكون هناك عشاء. وما معنى قول المصنف فإن صاموا لأجل غيم لم يفطروا؟ يعني إذا صاموا يوم الشك، المصنف يرى أنه يصام يوم 30، إذا صاموا يوم الشك ثم في يوم 30 في ليلة 30 لم يروا الهلال، فعلى قول المصنف أنهم يصومون 31، لأنه تبين بذلك أن يوم الشك لم يكن من رمضان. يقول هناك شخص لا يصوم بسبب مرضه وهو يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا الشخص مقيم بفرنسا، فهل يخرج هذا المبلغ من المال في هذه البلد أو يبعث بها إلى أهله في البلد المسلم؟ الأفضل أنه يطعمها في المكان الذي هو فيه، فإذا كان هذا المريض في فرنسا يخرجها الفقراء فرنسا، ويجوز أن يخرجها هنا. يقول ما حكم أن نضع في جوالي دعاء من أراد أن يكلمني فإنه يسمع الدعاء قبل أن أحصل عليها؟ العبادات يجب أن تعظم، فلا يجعل في الجوال نغمة القرآن وقراءة القرآن، ولا يجعل فيها أيضا الدعاء، وإنما يجعل فيه نغمة غير محرمة، لا موسيقى ولا غيرها، فلا إفراط ولا تفريط. لا يضع قرآن، لأن القرآن ليس هذا موضعه، القرآن مرد به التدبر والعمل به، ولا يجعل فيه محرم مثل الموسيقى. يقول ما هي الشروط التي اشترط إجابة دعوة العرس؟ إذا لم يكن هناك منكر فإن الشخص أو مفسد مثل تأخر عن صلاة الفجر فإنه يلبي الدعوة. يقول قول المصنف لا يسأل بوجه الله الجنة، فليعني أنه الشخص أن الشخص لا يسأل بوجه الله أحد من أمور الدنيا؟ أي نعم، فلا يسأل به إلا الجنة، أمور الدنيا ما يسأل بها. يقول كيف أقضي الوتر بين الأذان الأول والإقامة؟ وترا أم شفعا؟ لا، الوتر إذا أذن مثل ما قال الإسلام، قال فإذا طلع الفجر فأمسك. فإذا أذن الشخص لا يصلي الوتر، متى يصلي؟ بعد طلوع الشمس، إذا زال وقت النهي حين ذاك يصلي الوتر، لكن يصليه شفعا. يقول من كان له عادة صيام يوم الخميس مثلا ونوى سفر، ولكن بعد بن يسافر إلى بعد الظهر، فهل يصوم في أول النهار؟ إذا صام ما في بس، وإذا أفطر ما في بس، نافلة. يقول كثير من الأئمة لا يترك فرصة لقراءة الفاتحة إذا كان في الجهرية، فالسنة أن الإمام لا يسكت بعد الفاتحة، إذا قال والضالين آمين يشرع في القراءة بعدها مباشرة. وشيخ الإسلام قال أن السكوت بعد الفاتحة بدعة. يقول هل يجوز تسمية الشخص في الدعاء في الصلاة وغيره؟ نعم، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم اهد فلان. نعم. يقول من سألك بوجه الله أن تعطيه كذا مع القدرة على ذلك فهل يعطى أو لا؟ يعطى، لكن ينبه، يقال ليس بوجه الله إلا الجنة. يقول من أحسن وكان كبير الشأن ولم تجري العادة لمكافأة، هل يدعى له؟ نعم، كل المحتاج للدعاء. يقول ذكرتم عن شيخ الإسلام أن الدعاء بالصفة كفر الإجماع، وقد التبس عندي هذا مع سؤال بوجه الله بين وجه الله صفة مصفاته، فكيف يسلم؟ وأنا ما سألنا وجه الله، سألنا بوجه الله، توسلنا بوجه الله. لما يجوز مثلا شخص يقول يا عزة الله، يا رحمة الله انقذيني، يا عزة الله ادركيني، وهكذا، وإنما يتوسل. يجوز أن يتوسل بالصفات، مثل أعوذ بنور وجهك الذي أشخط ضمه، أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هذا توسل بالصفة وليس دعاء صفة. ذكر هذا شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين. يقول هل يجوز الإشارة باليد على إثبات صفة الله مثل السمع واليد والوجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله سميع بصير وضع أصبعه الدعاء يعني السبابة على سمعه على بصره، سميع وعلى سمعه سميعا بصيرا. وفي الحديث الآخر ثم يطوي الجبار السماوات والأرض ثم يهزهن بيده، يقبضهن بيده ويقول أنا الملك، فقام المسلم يهز يده. وهنا مثل ما ذكر ابن القيم ليس تشبيه الصفة وإنما إثبات الصفة، لإثبات الصفة، ليس سمعه سبحانه كسمعنا ولا بصره كبصرنا. نعم. يقول هل صحيح أن السبب تكذيب الأمة السابقة هو إدخال العقل بما جاءت به أنبياءهم عليهم السلام؟ إدخال العقل في رد النصوص، وإلا فالعقل لا يخالف النصوص، العقل السوي لا يخالف النصوص.